نعم. حدثنا ابو مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالامطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسم وقال عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي اظنكم تعرفون الحيس وعبارة عن أقط وتمر وسم موجود عندنا إلا أنهم يجعلون بدل العقط الدقيق لأن العقط لا يكون متيسر عند الحاضرة فيجعلونه بدلا منه الدقيق. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية فقال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها. هذا مثل تلك شكاة ظاهر عنك عارها. الشكاة هي العيب وظاهر عنك عارها يعني بعيد عنك عارها فعارها ليس عليك. وهو شبيه بقول آخر رمتني بدائها وانسلتي. نعم نعم. المسلمين إذا تشبهوا بالنصارى وكثر فيها تشبه زالت العلة. نعم. طيب هذا يعني يرد عليه أو يجعل هناك شبهة هو مثلا قد يكون في معروف يعني منذ أن مات الرسول بعد فترة أن العلماء والمتمسكين بالسنة كانوا قلة فمثلا ناخذ ديار بعيدة لا نحدد مثلا هناك علماء من أهل السنة نهوا الناس أن يلبسوا مثل النصارى نعم. والنصارى كانوا محتلين لهذا البلد نعم. فالناس لأنهم فسقة وأهل الخمور وكذا معظمهم لبسوا مثل النصارى وبقي هؤلاء أهل السنة على اللبس القديم الذي عاهدوه عن أبائهم الجداد. هل يقال أن الآن نقول لأهل السنة هؤلاء حيث أن أغلب المسلمين بدلوا فأنتوا بدلوا مثلهم لأن زالت العلة؟ لا ما نقول بدلوا مثلهم لكن ما ننهاهم عن هذا لأن أصبح الآن هذا من لباس المسلمين وغير المسلمين ونهيهم لهم ابتداء ألم يكن يعني زال ما خالف هو لو كانوا لما نهوا عنه تركه الناس وصلا لا يوجد فيهم بحيث انه لا يوجد الا في الكفار فقط صار بقي الحكم. نعم الذين من تشبه بقوم فهم منهم الان اذا نظرنا مثل هذا النوع من اللباس او هذا النوع من الطعام وجدنا انه ما في تشبه كل يستعمله المسلم والكافر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه القاعده ذكرها صاحب الفتح عن الإمام مالك رحمه الله وهي قاعدة صحيحة يعني ما دام أن علة النهي هو التشبه وزال هذا الشيء فإن الحكم يزول إلا ما كان محرما لذاته فهذا يبقى تحريم. لو كان واحد قضية مهمة لو كان مثلا واحد جالس في مجلس مع هؤلاء الناس نعم. قال أحدهم تكلم عن هذا اللبس فقال احدهم هذا لبسنا فقال عليه ابيت ليس هذا لبسنا وانما نحن اخذناه عن الغرب نعم. يكون صادقا نعم اخذناه الغرب لكن ما في تشبه الان لان المسلمين يلبسونها الان وان كان اصله منهم لكن ما في تشبه زال التشبه الان والسبب في ذلك انه ينبغي ان يكون للمسلم تميز عن الكافر حتى لا مثلا يلاقيك بالسوق ما تدري هو هذا كافر ولا مسلم فإذا كان الأمر مساويا والناس مشتركين زال التشبه. نعم لا أخذت محمد ما أخذت يلا شيخ في قوله تعالى ليس عليك جناح أن تأكلوا جميعا بعض الناس الشيخ استدلوا قال يعني النساء مع الرجال قالوا جميعا يعني نعم قالوا ويكون النساء مثلا متغطين أو نعم. يعني ما نقطع عليهم، هل هذا جائز؟ نرد عليهم بأن هؤلاء نظروا بعين أعور. وين هم عن النصوص التي تنهى عن الاختلاط وتأمر بتباعد المرأة عن الرجل؟ فنقول أنتم إذا كان فيه نساء ورجال، النساء يكون جميعا والرجال جميعا. ليش نأخذ بإطلاق هذا النص وندع النصوص الأخرى؟ ما يجوز هذا. يقول يا شيخ تجلس مع المحارم وتتغطى، ولكن تجلس مع أي لا صار محارم هم تغطي ولا بأس بها، ما هي معنى؟ لا يعني في محارم وغير محارم. طيب تجلس إلى جنب من؟ إلى جنب المحرم. إلى جنب المحرم. وكل يعني اللي على يمينه واليسار ويساره محرم. أي نعم. والثاني؟ والثاني غير محرم. غير محرم. كيف تأكل؟ تحت الضربة. طيب يدها أتحط بلاستيك في اليد؟ لا اليد يعني قلنا مو واجب أن أعطيها. إذا قلنا بالوجوب. طيب إذا لم نقل بالوجوب. إذا لم نقل بالوجوب نقول لا بد أن يظهر شيء من الذراع. ثم إذا لم نقل بالوجوب أنت حتى الوجه أيضا ما حاجة من تحت الخمار. وإذا ضحك وما تضحك وإذا تكلم وما تعلق. هذا كيف شرط الطعام في هذه؟ اصبر اصبر اصبر. نقول لهم غير جائز عليك. اي نعم. مع انهم يقولون نحن نتغطى ما يجوز ابدا مهما كان. سيكون كلام، سيكون ضحك، سيطلع على يدها وعلى رفعها اللقمه. نعم. هذا الشرط. ثم المساله ما تقتصع على هذا، يكون ذريعه. هذه المرة بينها وبينهم أحمر، أما النص الثاني ما بينهم أحد. يقول في جواز مخالطة المرضى للناس في الطعام. طيب إذا كان هذا المرض معد، يعني إذا كان المريض مثلا مريض بمرض فيروس. العلماء يقولون إذا كان المرض معدي فإن المرضى يوضعون وحدهم ولا يجوز مخالطتهم للأصحاء. الحديث مخصص بالمرضى. أصل الحديث ما في شيء، ما في ذكر المرضى إطلاقا، ما في ذكر المرضى اصلا. لكن كان البخاري استنبط من عمومه انه لا بد ان يكون هذا الجمع الكثير فيهم مرضى فيهم اعرج فيهم هنا. نعم احمد. ثلاثه. طيب حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ام حفيد بنت الحارث بن حزم خاله ابن عباس أهلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وأضباً فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن. عندك المستقدر. نعم. ولو كن حراماً ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. الشاهد قوله أضباً يعني جمع ضب. والرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله منه بأنه ليس في أرض قومه فصار يعافهم، وإلا فهو حلال. لو كان حراما ما أذن فيه ولا أقره أيضا يؤكل على مائدته. ومن هنا نعرف أن الضب حلال ولا حرام. الضب حلال. هنا. نعم. وليمة، هل إذا لم يقل يعني يأذن بالطعام يعني بالأكل، هل يعني إن إذا وضع الطعام معناه أنه أدين للضيف أن يأكل؟ هذا حسب العرف. قد يكون إذن وقد لا يكون إذن. قد يكون باقي شيء في البيت بروح يجيبه، وقد يكون إذن. المهم يرجع العرف. نعم. ليس شيخ الأولى يعني القاعدة هذه ما نطلقها في هذه الأيام؟ أيهما؟ قاعدة أن كل شيء بالنسبة للتشبه، كل شيء فيه تشبه إذا زالت علته زال حكمه. زال حكمه. نعم. الآن أعداء الإسلام يأتون بهذه الألبسة مثلا للنساء أو للشباب، فتكون في بادئ الأمر تكون يعني ساترة وما فيها أي شيء يحرمها لذاتها، ثم يتطور الأمر إلى أن يصبح فيها مثلا قصر الأشياء. على كل حال هذه القصر والضيق والصور هذه محرمة لذاتها لذاتها. كذلك الشكل الذي لا يكون إلا للكفار محرم للتشبه. ونحن الآن لنذكرها لكم أنتم طلبة علم. العامة نقول يحرم التشبه بالكفار مطلقا، وهذا هو الراجح أيضا، ولا المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن التشبه بالكفار مكروه وليس حراما. نعم قالوا يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كلمه صحيح. الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقول وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. هنا نعم يا عبد الله. يا شيخ مثلا نحن في السنغال مثلا دخل الاستعمار الفرنسي في السنغال عام 1414 إلى 1960 مثلا، ونحن نلبس هذه اللبسة مثلا لأنه أدخل كل هذه يعني من أثر الاستعمار، يعني أخذناه من الأجداد إلى الأجداد مثلا البنطلونات والسميز وهذه الأشياء، هل إذا دخلنا المملكة مثلا وشفنا الناس يعني عندهم الملابس الموجودة هنا الخطرة وهذه الأشياء، نحن إذا كنا مثلا نلبس هذه الأشياء نلبس على أساس نقلد المسلمين أو نلبس على أساس نحن كنا نشبه الكفار؟ أنتم بارك الله فيكم مسلمون. أيوة. مسلمون وصار هذا من لباسكم ولا يستنكر، فأنتم مسلمون. يقول إذا لبس لباس نعم إذا لبس لباسنا هنا لبس لباسنا هناك يعني؟ لا أنا أقول مثلاً الآن جينا وشفنا الناس المسلمين يلبسون اللبس. نعم. نحن إذا أردنا أن نلبس هذه اللبس الموجودة هنا، مثلاً أنا ألبس على أساس أنا أخلد المسلمين في هذه اللبس. نعم. لأن الإسلام له مظهر ظاهري. نعم. ولكن لا أترك لبستي على أساس واحد يقول لي هذه تشبه للكفار. لا ما تترك. يعني ولدت عليه. ما تترك ما خل ما هو لازم ما دام هي موجودة عندكم ما فيها له. أنتم مسلمون. نعم. لا يعني يقول أنتم هم هذه الألبسة عندكم مهم موجودة البنطلون، فهل أنا إذا جئت أقول هذه لباس كفار ولا ألبسها ألبس مثل لباس المسلمين يعني مثل لباس نحن؟ نقول لا ما هو لازم، لأن لباسكم الآن صار لباس لكم وأنتم مسلمون. عندنا دلوقتي في المؤسسات العلمية أي نعم طيب. باب السويق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد أن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصعباء وهي على روحة من خيبة، فحضرت الصلاة فدعا لطعام فلم يجد إلا سويقا فلاك منه فلقنا معه ثم دعا بماء فمرمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محمودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتززته فأكلته اجتررته بالزاي نسخة. نعم. فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. نعم. هذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قلما كان يأكل طعاما حتى يسمى له ويعين، يعني يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا لتطمئن نفسه لذلك. وقد ذكر بعض المؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية في خيبر الشاة المسمومة كان لا يأكل من شيء قدم له إلا إذا أكل منه صاحبه قبله مخافة أن يكون فيه شيء، هكذا ذكره في زاد المعاد عن بعض المؤرخين أن الرسول كان يفعل ذلك. وعلى هذا فيقال في هذا التحرز مما يخشى منه، التحرز مما يخشى منه والاحتياط. وفيه أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع يده سأله خالد فقال أحرام الضب يا رسول الله؟ وإعرابها يا مصطفى أحرام عند الاستفهام. نعم أحرام مبتدأ مفعول به قال لا يا شيخ خبر مقدم لا يا ها يصلح الاثنان. كيف يصلح الاثنان؟ ليش يصلح الضب؟ هل الضب حرام أو حرام الضب؟ يعني إذن أربح على على على كل وجه. طيب الهمزة استفهام حرام مثل ما قول الله تعالى فضم الظاهر على نعم الضب خبر ما قول المتدخل فضم الظاهر على لا لا لا أحد يتكلم يا جماعة كيف هذا الأدب؟ طيب على الوجه الآخر أربح على هذا الوجه تقول حرام حرام نعم الضب فاعل أي نعم أغنى عن الخبر فاعل أغنى عن الخبر. طيب الوجه الثاني الضب مبتدا أحرام خبر مقدم كذا نعم إيه. أين الشاهد من كلام مالك؟ ما أستحضر. ها من يستحضر؟ نعم طارق. وقس في استفهام النفي وقد لا لا يجوز نحو فائز لا لا ها نعم عبد الله. وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسال ذاني. إيه أحسنت. وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسال ذاني كذا. أسهل ذاني هل يجوز بها الوجهان؟ لا ليس فيها إلا وجه واحد فقط لعدم المطابقة، وهي أن سار مبتدا وذاني فاعل أغنى عن الخبر كذا. طيب ولهذا إذا كان مفردين جاز الوجهان، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. لا تنسوا القواعد اللي تمر عليكم. نعم هل نقول شيخ يستحب من استضافها شخصا يعني وضع له طعام أكل لحم إبل أن يخبره بهذا حتى ولو كان يعني أن يخبره أن هذا الذي أكلت لحم إبل هنا أو نفس الضيف يسأل؟ لا الأحسن أن صاحب المحل يبين. نعم خالد معلوم ان انس رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه الى المدينه ولا بعد قدومه الى المدينه في كل احواله، فهذا النفي بقطع يعني يفيد نعم الذي لا يذكر شكه، فكيف هذا مع انس لم يصحب النبي في كل حال؟ يجاب عن هذا باحد وجهين، اما ان يقال ان الرسول اخبر انسا بذلك، أو يقال إن أنس أخبر بحسب علمه. نعم نعم لو قال ما فعل قط بحسب علمه، إذا ثبت أن الرسول فعل خلاف ما نفى فيقال إنه على حسب علمه، يتعين أن يكون مراد على حسب علمه، وإن لم يثبت فإننا نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، والرسول يحدث أصحابه بما جرى له أحيانا. نعم أنت يا عبد الرحمن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل احتز من جنب وانه اكل فخذ يعني اكل ايش؟ مشوي اكل عند ام سلمة. نعم. يعني ثبت في حديث كثيره اكل انه كان ياكل من اللحم مشوي. نعم. من جنب المشوي. نعم نعم. وجاءوا به في باب ايش اسمه عدم الوضوء مما مسد النار. اي نعم مش فيه. اقول يعني هذا يرد على الحديث. على من؟ يرد على حديث أنس أنه ما أكل مشوية ما أكل مسموطة مسموطة سات المشموطة هذه مسموطة كيف؟ الشاة المسموطة غير اللي ذكر قد يشوى اللحم بدون جلد لكن إذا كانت الشاة كلها مصهورة على الضوء أو على النار بجلدها صار لها طعم غير وهذا شيء مشاهد عند الناس يعني إذا شويت بجلدها يكون لها طعم أكثر بكثير بالنسبة لسؤال هذا ليس سؤال مستقل باب قرآن الواحد في الاثنين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة أظن معناه واضح يعني أن الله تعالى ينزل البركة فيكون طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة أو بمعنى آخر أنه إذا أتاك أحد والطعام لك وحدك فلا تبخل وتقول أخشى أن يقصر علي فإنه إذا أكلت النصف والثاني النصف صار أخف لك وصار في هذا فائدة طبية وهو حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وينبغي أن يجعل هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان كما يفعل الناس اليوم إذا دعا رجلا واحدا جعل من الطعام ما يكفي عشرة هذا خلاف ما يقتضي هذا الحديث بل هذا الحديث يقتضي أنك إذا دعوت أربعة فاجعل ما يكفي اثنين فاجعل ما يكفي اثنين لأن طعام الاثنين يكفي الأربعة في حديث آخر غير هذا وهنا يقول طعام الثلاثة يكفي الأربعة نعم طيب بالنسبة لما قال أخ خالد زين هنا في وجه آخر وهو أن الصحابة كانوا يجتمعون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته فيتكلمون عن أحوال النبي نعم وقد يكون أحد التابعين فيقول شيئا فمثلا يقول أحد الصحابة شيئا ما علمه فيرد عليه صحابي آخر فيعلم ذلك الصحابي من حال النبي ما لم يحضره هو بنفسه هذا معروف معروف شيخ نعم شيخ باب الدزان شيخ يذبح الضب من يوضع شيخ وسط الحفرة يعني مادة تقتله شيخ وثم يخرج الشيخ لكن قبل أن يموت يذبح قبل أن يموت ما في معنى إذا ذبح قبل أن يموت فلا بأس نعم أخذنا ثلاثة نعم طيب يا خالد خليل حفيدة من الحارث نعم ونطق حفيدة من الحارث ما لك نسخة ثانية كيف عندنا حفيدة من الحارث بنت الحارث الحارث هذه بالكتابة فقط يعني عندهم ما يحطون الالف باب المؤمن ياكل في معن واحد فيه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا ياكل حتى يؤتى بمسكين ياكل معه فادخلت رجلا ياكل معه فاكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء الله أكبر أين كان هذا الذي دخل أكل كثيرا لعله لم يبقي لعبد الله بن عمر إلا شيئا قليلا وقال لا تدخلوا علي لأنه فعل فعل الكفار في كثرة الأكل ولا أظن أن ابن عمر يعني ظن أنه كافر لكن لما فعل فعل الكفار في كثرة الأكل قال لا تدخله علي وفي هذا الحديث منقبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يحب أن يشركه المساكين في أكله، فكان لا يأكل طعاما إلا دعا إليه رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. باب المؤمن يأكل في ميعا واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في ميعا واحد وإن الكافر أول أمر، فلا أدري أيهما. قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. شفاء الترجمة وش تكلم عليها؟ الله أكبر. باب بالتنوين للترجمة. شوف الفتح إن كان هو أفصح، إن كان هو قوله باب المؤمن يأكل في ميعا واحد. الميعا بكسر الميم مقصورة مقصور، وفي لغة حكاها في المحكم بسكون العين بعدها تحتانية، والجمع أمعاء ممدود وهي المصاريم، وقد وقع في شعر القطان القطان بلفظ الإفراد في الجمع، فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم خوالب غزرا ومعا جياعا، وهو كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا، وإنما عد يأكل بفي لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفا للمأكول. ومنه قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم أي ملء بطونهم. قال أبو حاتم السجستاني المعى مذكر، ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معا واحدة، لكن قد رواه من لا يوثق به. قوله واحد. إيه نشوف وش معنى الحديث. قوله باب المؤمن يأكل في ميعا واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثبت هذا الكلام في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده، وليس هو في رواية أبي الوقت عند الداودي عن السرخسي، ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي قبله إلى الترجمة. طعام الواحد يكفي الاثنين، وإراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه، ولم يذكر فيها التعليق، وهذا أوجه، فإنه ليس بإعادة الترجمة بلفظها معنى. وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين. قوله وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما، قال عبيد الله هذا الشك من عبده، وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ الكافر بغير شك، وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب، وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من الصحابة، إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ المنافق بدل الكافر. قوله كان أبو نهيك بفتح النون، قد كان أبو نهيك بفتح النون كسرها رجلا أكولا، في رواية الحميد قيل لابن عمر إن أبا نهيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا، قوله فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله، في رواية الحميدي فقال الرجل أنا أؤمن بالله إلى آخره. ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاحه. قوله في حديث أبي هريرة يأكل المسلم في معا واحد، في رواية مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة المؤمن يشرب في ميعا واحد الحديث. قوله في الطريق الأخرى عن أبي حازم هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو سلمة بن دينار الزاهد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة. قوله إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم وقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باطه ضيف وهو كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شياة ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستتمها. الله أكبر. الحديث. وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفاري الغفاري. فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبقى غيري فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليه ثم حلب لي آخر حتى حلب سبعة آنز فأتيت عليها ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله. الله أكبر. نعم. فقال ماه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله. سبحان الله. ثم كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلها فحلب لي عنزا ورويت وشبعت. الله أكبر. أم أيمن أليس هذا ضيفنا؟ قال إنه أكل في ميعا واحد الليلة وهو مؤمن وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في ميعا واحد. وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر وقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له ما اسمك؟ قال أبو غزوان. قال فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال نعم. فأسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ولما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها فقال ما لك يا أبا غنوان؟ قال والذي بعثك نبيا. غنوان ولا غزوان؟ سبحان نعم. ها؟ قال في الأول غزوان. قرأها أول. لكن أنا. غنوان. سبحان الله. خل نشوف. خل نشوف الآن. قال والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال إنك أمسي كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا ميعا واحد. وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاه ويحتمل أن تكون تلك كنية لكن يقوي التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة الغفاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل أن أسلم فحلب لي شويها كان يحلبها لأهلي فشربتها ولما أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت فقال أرويت؟ قلت قد رويت ما لا رويت قبل اليوم. الحديث. وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدا لكن ليس في قصته خصوص العدد ولأحمد أيضا ولأبي مسلم الكجي وقاسم بن ثابت في الدلائل والبواوي في الصحابة من طريق محمد بن مان بن نضلة الغفاري. حدثني جدي نضلة بن عمرو قال أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها فقلت يا رسول الله إن كنت لأشربها مرارا لا أمتلئ وفي لفظ إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ فذكر الحديث. وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب باختلاف السياق ووقع في كلام النووي تبعا لعياض أنه نظرة ابن نظرة الغفاري. وذكر ابن إسحاق في السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن غثاث أنه لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جعجاع، فيجوز أن يفسر به، وبه صدر المازري كلامه. واختلف في معنى الحديث، فقيل ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها. فكان المؤمن لتقلبه من الدنيا يأكل في نعم واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. ليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلب من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، وجه العلاقة ظاهر. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله من الدين. ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا، كما تقول فلان يأكل الدنيا أكلا، أي يرغب فيها ويحرص عليها. فمعنى المؤمن يأكل في مهن واحد، أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا. والكافر في سبعة أمعاء، والكافر في سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها. وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل، إذ علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر. ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وقيل بل هو على ظاهره، ثم اختلفوا في ذلك على أقوال. أحدها أنه ورد في شخصه في شخص بعينه، واللام عهدية لا جنسية. جزم لذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه. فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه، ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق وكذا البخاري، فكأنه قال هذا إذا كان كافرا كان يأكل بسبعة أمعاء، فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر انتهى. وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار فقال قيل إن هذا الحديث كان من كافر مخصوص، وهو الذي شرب حلاب السبع شياء. قال وليس للحديث عندنا محمل غير هذا. نعم. هذا الوجه. والسابق إلى ذلك أولا أبو عبيدة، وقد ترقب هذا الحمل لأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم، فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث. ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من ترجيح تعدد الواقع، ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك. القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا تخصيص السبع لمبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله، فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبعمائة. ريض ها؟ أجل قف عليها. قال المحاضر رحمه الله تعالى القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا تخصيص القول الثاني يعني في سبعة أمعاء. نعم. قالوا تخصيص السبعة مبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل اشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله، فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. الله صار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه. السبع كأنه بقدر السبع. إيه يقول أكل المؤمن إذا نسب إلى أكل الكافر واحد من سبع. بقدر السبع منه. ولا يلزم من هذا اضطراده في حق كل مؤمن وكافر، فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارضا يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك، ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهاد على الزيادة وراه الحرص بالرفع. ولو ما اتكأت على الضم سن ما قلنا لك شيء. أن من شأن المؤمن الحرص على الزيادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر، فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر. القول الثالث أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث على كل حال الآية هذه مرت علينا، الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة، ما هو على ما قال الطيبي، تذكرون ذلك؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ قلنا إن الزانية يحرم نكاحها، يحرم نكاحها، فإذا تزوجها إنسان فإما أن يكون مقتنعا بالتحريم فيكون زانيا، وإما أن لا يكون فيكون مشركا، وكذلك بالعكس. هنا نعم. القول الثالث أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه. نعم. وكمل إيمانه أو كمال إيمانه أو من حسن. نعم. لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته، كما ورد في حديث لأبي أمامة رفع من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسى قلبه، ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمه، وأما الكافر فمن شأنه الشراء فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية. وقد رد هذا الخطاب وقال قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه. نعم. كيف؟ هذا معناه يقول إذا إن المؤمن إذا كمل إيمانه قل أكله، لأنه يكون مشغولا بالتفكير في مآله وفي حاله فيلهيه عن الأكل. الرابع أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل، والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبل. وفي صحيح مسلم في حديث مرفوع إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك. وعلى هذا فالعدد غير مقصود، على هذا الرأي العدد غير مقصود. نعم. الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل، وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جوابا واحدا مركبا. السادس قال النووي المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معن واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معي المؤمن. انتهى. ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أكثر الإنسان سبعة، المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة الرقاق ثم الأعور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ، فيكون المعنى أن الكافر الكوني يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمائه السبع، والمؤمن يشبعه ملء معا واحد. ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة بها وهي الاثنى عشري والصائم والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين أو قافين والمستقيم والأعور. السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشرع وطول الأمل والطمع وسوء الظن والحسد وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته. الثامن قال القرطبي شهوات الطعام سبع، شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بن العربي ملخصا، وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة. قال العلماء يؤخذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منها، وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون كثرة الأكل، كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع ويشبعه ذراع الجفرة. وقال حاتم الطائي فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الدم أجمعا. وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن التين قيل إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات، طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسب، وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس، وإذا أكلوا ما يسد الرمق. انتهى ملخصا، وهو صحيح لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني. ها؟ والله الراجح القول اللي قبل هذا بقول أن الأم إذا صح بعلم التشريح أن الأمعاء سبعة زال الإشكال كله، وصار الكافر يملأ هذه الأمعاء السبعة والمؤمن يكفيه واحد، وهذا ما في إشكال. بس ما أدري ما لو الأخ رشاد معنا نسأله. يبقى إشكال. ما هو؟ إيه بس هذا خارج عن الأصل. إيه. نعم. لا ما هو بالظاهر. ظاهر العموم. نعم. كيف؟ نعم. يعني الغالب يعني معناه أن هذا غالب الشيء وليس هو كل الشيء. ليش ما نقول لأن إذا صار عندنا شيء يحمله على حقيقة، لأن كل هالأقوال هذه معناها التكثير، إن الكافر يكثر والمؤمن يقلل، لكن ما يذكرون حقيقة العدد. والمشكلة الآن حقيقة العدد، لأن التكوين الجسدي واحد، المؤمن والكافر واحد، أليس كذلك؟ ما نبغى نشوف الواحد إلا كان كافر ثم أسلم طلع له زود سبعة أمعاء ستة أمعاء، هي كلها واحد. لكن المؤمن ما يهتم بهذا الشيء، يكفيه معاً واحد، والكافر لا بد أن يملأها، وهذا في الغالب. فأنا أقول إن شاء الله هذا يرجع إلى أنه يبحث مع الأطباء الآن، فإذا ثبت هذا صار فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة، لأن الرسول ما كان يعرف علم التشريح. نعم. إذا نختار هذا القول، قول النووي، ماذا نقول؟ ما هو الراجح عنده؟ ما أستطيع. ما إذا إذا إذا لم يستقم هذا، فهو أحسن شيء أن يقال

نعم يفرش اليمنى ويصب اليسرى. لا لا شيخ في ما يصب اليسرى. نعم ها لا يعني اليمنى اليسرى اليسرى مفروشة. لا عارف يمكن هو ما ادري والله كان هو اعسر حتى تلعسر ياكل باليمين يا عبد الرحمن. ايش يعني شيخ ها اي مثل الاخ اي نعم. واستثنى الغزالي من كراهه الاكل مضطجعا اكل البقر واختلف في عله الكراهه. ايش اكل البقل واستثنى ايش استثنى واستثنى الغزالي من كراهه الاكل مضطجعا اكل البقر مضطجعا ولا متكئا مضطجع. وشلون انتقلها يقول يعني كون انتقل من هذا من الجلوس الى الاضطجاع لكن هو ما استثنى يعني ما وين المستثنى من ما ذكر حكم الاكل المضطجع يمكن طمرت السطر اي لكن الاستثناء يحتاج الى تقدم مستثنى من كراهة الاكل المضطجع وش وين ال وين هي المستثنى عامة إيه طيب على كل حال ما أدري والله البقل معروف ولا البقل يعني مثل الكرات والأشياء هذه اللي نوع من الزروع توكل فجل هذا البقل نعم. لا الاضطجاع ها يمكن لعلها أو من العادة يعني يمكن هذه عادة نعم. واختلف في علة الكراهة وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد وواجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم. نعم. إذا كانت هذه المسألة من باب الكبرياء. الكبرياء لماذا يختص بالأكل ولماذا قلنا مكروه؟ كيف من ما يختص بالأكل؟ من جرى ثوبه خيلة ما يختص بالثوب أيضا ما يختص بالثوب قد يكون الخيلة في غير الثياب. لا منها عنه إلا إذا كان كبير. نعم للكراهة أما الكبرياء نفسها حرام. نعم نعم للجنس اي نعم نعم هذا خارج عن الغالب خارج مخرج الغالب. نعم ورد حديث يحسنها الهيثمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل متكئا أن يقول لأبي ذر الضرر يعني وحسنها يعني ورد آثار كثيرة الحديث فهذه يعني تفيد يعني الوجوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل متكئا. نعم يعني ما علمنا أحد قال بالتحريم أبدا إما بالكراهة ولا خلاف الأولى فقط. نعم ثلاثة يلا. باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب المشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده قال خالد أحرام هو قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال مالك عن ابن شهاب بضب محنود. تقدمنا هذا باب الخزيرة قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن يعني نوعان من الطعام والمأكولات تسمى إحداهما الخزيرة بالزاي والثانية الحريرة

باب الأقر. وقال حميد سمعت أنسا قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فألقى التمر والأقر والسم. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رشاد موجود. نريد أن نسأل هل الإنسان فيه سبعة أمعاء؟ والله كان حجاج أخ حجاج كان عندي في المستشفى وعرض علي الإشكال هذا. نعم. لكن هو مو بسبعة أمعاء لكن يمكن أن تقسم إلى سبعة أجزاء. إيه. ولا المعي هو ممر الأكل إلى حين ممر الغاء هو واحد من الأول إلى آخر. واحد لكن ينقسم إلى أقسام. سبعة زي. ممكن يقسمها إلى سبعة حسب الوظيفة طيب. كل قسم يعني. أي هو على كل حال في الفتح قسمها سبعة قسام. إيه بس أنا مع الأخ خالد نظرت الحين فوجدت إن في التسمية يمكن شوية اختلافات بس. إيه هينا من حجر قديم تغيرت الاختلافات. المهم إذا كان الأمر كما قال كما أيد الشيخ الأخ رشاد إذا يكون هذا أحسن ما يكون في الحديث. والمعنى أن الكافر يملأ بطنه المشتمل على هذه السبعة الوظائف. تكون الوظائف هذه يعني المعدة غير المعاء الدقيقة غير المعاء الغليظة وهكذا لكن هو ايه؟ سبعة لو عددناهم يمكن يحصروا سبعة. طيب بس إذن يمكن يحصروا في أكثر. ها؟ يعني يمكن أن يحصروا في أكثر يعني أن يزيدوا على سبعة. يمكن نقسمهم بطريقة أخرى نمهلك أسبوعا ادرس الموضوع. كلام عبد البريش. ها؟ كلام عبد البريش. نعم. لا والله يا أخي ما بعيد هذا. لا الواقع يكذب هذا. ها؟ يقول الواقع يكذب هذا يقول لنا الكفار من يأكل ولا يشبع. من يأكل ولا يشبع. ومن المؤمنين من يأكل ويشبع. نعم. هذا صحيح لكن قد يكون هذا بناء على الغالب. الغالب الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. هل كل المؤمن يكون هكذا؟ نعم؟ لا. ها الكمال حتى هذا كمال. حتى هذا المؤمن كامل الإيمان ما يحرص على أن يكون ما همه إلا بطنه. هنا على كل حال يعني إذا صحت المسألة هذه من ناحية طبية فهي فيها آية للرسول صلى الله عليه وسلم وانطبق عليها الحديث تماما ولا فيه إشكال عندي. هنا ها سواء تمتلئ في وقت واحد أو ما تمتلئ. المهم أنه يريد أن يجعل هذه كلها تمتلئ. قد يكون ملء المعدة يوجب ملأها كلها تشتغل كلها وعدم ملء المعدة يكون يملأ واحد فقط منها. نعم كيف إيمان خالف يشتغل في حالين لكن يشتغل هذا سبع عند المؤمن يشتغل سبع فقط أما هذاك الكافر يشتغل بالكل. يعني من المنظر مثلا هذا إيمان مثلا قلب الكافر وقلب المؤمن. قلب الكافر يعني كذن يدقان بس هذا مليان بالإيمان وهذا على كل حال الآن أعطيك أسبوع على أي شيء واضح الأمر واضح. أنا أقول لك يعني ممكن يأتي واحد آخر ويقسم لأنك أنت الآن أنت ذكرت الآن يمكن أن تزيد ما تزيد يعني في العدد. نعم. يعني الآن أنا مثلاً ممكن أقول إن هذا مثلاً عبارة عن يد ومفصل والكوع أو إيه؟ المرفق أقصد. نعم. ممكن أقول إنها جزء واحد. نعم. كذا القصد يعني ممكن واحد يقسمها وهي نفس الجزء يعني لا تحتمل أكثر من تقسيمها. لكن هي يعني الواضح إن هي سبعة فعلاً يعني. خلاص الحمد لله. هو الأقرب إنها سبعة فعلاً. إذن الكلام الحمد لله أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الواقع المحسوس. ويكون الكافر يريد أن يملأ هذه السبعة والمؤمن لا يهتم بها. طيب الأقط تعرفونه؟ ها؟ الأقط هو اللبن المجفف. لبن مجفف ويطبخ على صفة معينة. نعم. وأحيانا يجعل قرصان قرص على قد الأصابع هذه حتى أنك لا ترى أصبع الصانع الذي صنعه أصابعه. وأحيانا يجعل من جنس الدقيق المثرى ويسمى عند الناس لتيحا لتيح بالحق لأن الإنسان يلتحه. نعم. طيب